فقد أجبناه من قبل. بعض الأخوان سأل الكثير منهم عن المرجع الذي أحلنا إليه وهو كتاب جوامع التعليقات الشيخ سليمان بن سلمان. الكتاب هو كتاب لوامع الأنوار البهية، لوامع الأنوار البهية للتبريني لشرح العقيدة له. هذا كتب العقيدة وكتب شرحها مجلد كبير المطبوع، مجلد كبير من جزئين، لو طبع طباعة مرصقة لكان يمكن يكون 4 مجلدات فرضا، يمكن يكون كذلك يعني بحروف أخرى. والشيخ سليمان بن سحمان الذي علق عليه بتعليقات قيمة جدا هو أحد علماء الدعوة في الطور الثالث، يعني في مرحلة تأسيس المملكة العربية السعودية. رجل عالم فاضل قاوم المبتدعة من جميع أصنافهم وألف في الرد عليهم. ومن العجيب رحمه الله أنه يؤلف نثرا ويؤلف نظما وشعرا، حتى أن لهم ديوان كبير فيه قصائد طويلة في شرح عقيدة السلف وفي الرد على أهل البدع من الصوفية ومن أشعرية ومن عباد القبور وأمثال ذلك. فهو عالم جليل وله كتب كبيرة. ومن أعظم آثاره العلمية هذه التعليقات التي في الحقيقة تدل على دقة، لأنه يعلق على كلمات السفريني بتعليقات دقيقة لغاية الدقة العلمية. ويعني يكفي أنه استوعب وقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما حتى أنه فهم وأدرك مرامي ألفاظهم، ويستطيع من خلال فهمه لكلامهم أن يرد على الأخطاء التي قد يقع فيها السفريني أو أمثاله، ويستدرك باستدراكات مفيدة جدا. وجزى الله خيرا الذين طبعوا تعليقاته على هذه العقيدة، لأنها بغيرها تكون ناقصة وبحاجة إلى تعليق، مع أن هذا الكتاب والتعليقات لم تحقق في الحقيقة التحقيق الكامل الكامل. فلو أنها حققت هذه العقيدة الكبيرة ضخمة كما قلت يمكن تطلع 4 مجلدات مثلا أو 5 لو حققت، لكان فيها فائدة ونفع كبير، ولا سيما مع تعليقات الشيخ وغيره من المشايخ، وإن كان الشيخ وأكثرهم جودة ويعني أطولهم باعا وإفاضة في التعليق. توفي يمكن حوالي 50 سنة من زمن توفي، لا أذكر الآن السنة، لكن هو من حوالي 50 سنة في الوقت الذي كان فيه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ما يزال في سن الشباب. يقول الأخ: أورد الإمام الجليل الطبري في تفسير سورة الأنعام بآية: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، الآية. فقال رحمه الله: هناك وقف صحيح على كلمة السماوات، وبداية بعد ذلك من كلمة وفي الأرض يعلم سركم، الآية. ثم قال: أي الله بذاته في السماء كما أخبر دائن من خلقه، وفي الأرض يعلم سركم، أي بعلمه وقدرته وإحاطته. هل هذا الكلام صحيح؟ هو هذا ينبغي أن يكون على سبيل الإخبار لا على سبيل السؤال، يعني ينبغي الأخ أن يخبرنا، لأن هذا الإمام المجليل رحمه الله إمام من أئمة السلف. إذا قال بالنسبة لقوله هناك وقف صحيح على كلمة السماوات، فهو رحمه الله من أعلم الناس بالقراءات وبوجوه القراءات وأنواع القراءات، فهو بلا شك صادق وعالم في هذه المسألة ويرجع إليه. فيقول إذا قال هناك وقت، هذا معناه أنه ليس متعينا، يعني ليس واجبا، ولا يمكن أن يكون المعنى واحد فقط يتعين علينا معنى واحد، وهو أن نقرأ الآية وهو الله في السماوات ثم نقول وفي الأرض يعلم سركم. هذا هو يقول هناك وقف عليه، يوجد وقف، يعني يوجد وجه من وجوه القراءات عند أحد القراء على هذه الصفة. هذا من جهة أنه إمام يرجع إليه في هذا الباب. من جهة المعنى، هل يستقيم معنى الآية إذا قلنا وهو الله في السماوات، وقلنا معناها إن الله في السماء، كأن المقصود من الآية إثبات أنه سبحانه وتعالى عال على مخلوقاته، فنقول وهو الله في السماوات. ثم نستأنف معنى جديدا نفهمه من الآية، وهو أنه تعالى في الأرض يعلم سركم. حقيقة هذا المعنى وإن كان اللفظ يحتمله لكنه معنى ضعيف، معنى ضعيف، لأنه يفصل كلا معنى الجملة ويجعل المعنى وهو الله في السماوات معناها إثبات العلو، وفي الأرض معناها أنه يعلم، وفي الأرض يعلم سركم. العبارة تكون فيها ركاكة وفيها ضعف، وهذا على صحة الوقت على ثبوته، لكنه الوجه من جهة التفسير ضعيف. لكن المعنى الصحيح هو أن نقول وهو الله في السماوات وفي الأرض. ما معنى ذلك؟ كما قلنا وهو الله أي وهو الإله وهو المعبود، وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى معبود في السماوات بلا نقاش، لأن الملائكة تعبد يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يشركون به أحد، لأنهم منزهون عن المعاصي. وإنما وقع الخصام ووقع الخلاف ووقع الجدال في الأرض، ففي الأرض يعبد غير الله أم لا؟ يعبد غير الله في الأرض، فلا، الله تعالى يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، هو المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، فلا يجوز أن يعبد غيره لا في السماء ولا في الأرض. فلا علاقة للآية على هذا المعنى الراجح، لا علاقة لها بإثبات أن الله عال على مخلوقاته أو عدم، مع أن المعنى صحيح أنه سبحانه وتعالى بذاته بائن من خلقه فوق عرشه، نعم، لكن لا تدل عليه هذه الآية إلا على وجه ضعيف. ولعل الأخ يراجع الأوجه الأخرى إن شاء الله، ونحن كذلك. يقول الأخ بالنسبة للحديث الذي ذكر فيه المسيح الدجال وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد تحذيرنا من أن يشتبه علينا رب أو يشبه يشتبه علينا ربنا فقال وإن ربكم ليس لأعور، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور كأن عينه عنبة طافية، أعور، واضح العور، بين العور، باقي العور. يقول وإن ربكم ليس بأعور. يقول الأخ قد يفهم منه أنه لولا هذه العلامة وهي العور لكان يمكن أن يصدق في دعواه الربوبية، وهذا باطل من جهة أنه يشبه البشر، وهو أي الدجال بشر، فلما يحتج أو فلم يحتج إلى التشبيه لأنه في صورة الإنسان ومثله لا يكون ربا، فما هي فائدة التنبيه أو التشبيه؟ نعم، ما هي فائدة التنبيه؟ يعني يقصد الأخ يقول الدجال يقول أنا ربكم، أنا الرب، أنا الإله، فيقول يا أرض أخرجي ما فيك فتخرج، يا سماء أنزلي، تخرج الأرض كنوزها وتنزل السماء كنوزها، يخرج الموتى من قبور، يفعل أفعال عجيبة، فتنة، فتنة من الله عز وجل، يفعل أفعال عجيبة، ويقول أنا الله، ويستدل بهذه الأفعال على أنه هو الله، ولديه جنة ونار في نفس الوقت. فيقول الأخ النبي صلى الله عليه وسلم لما حذرنا منه لكي لا نصدق الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يقول نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى علامة نعرف بها أن هذا ليس ربنا وهي العور، قد كونه بشر والله تعالى لا يشبه البشر، فأوضح، قال يقول إنه يأتيكم في صورة بشر وإن ربكم ليس كالبشر. صحيح، نعم، إن الله عز وجل ليس كالبشر، ليس كمثله شيء، هذا حق، ولكن هذا يا إخوان يدلنا على جانب عظيم في هذا الدين وفي هذه العقيدة، في العقيدة الحقيقية التي لا يوجد عقيدة على ظهر الأرض صحيحة إلا هي، لا يوجد عقيدة على ظهر الأرض صحيحة لم تبدل ولم تحرف إلا هذه العقيدة التي جاءت من عند الله وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وفهمها منه الصحابة والتابعون. هذا الجانب ما هو الجانب في هذه العقيدة؟ ما هو أنها عقيدة فطرية واضحة أبعد شيء عن التكلف. الناس أوضح شيء يراه الإنسان عندما يرى الدجال أن يرى شكله. الناس يغفلون عن قضية إن الله لا يشبهه الخلق ولا يشبه الخلق، هي حقيقة وينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان، لكن الناس ألم يعبدوا الأحجار؟ ألم يعبدوا الأصنام ويقول هذه آلهتنا؟ الناس تخفى عليهم هذه الأشياء، فيأتي الجواب لهم بشيء واضح جدا لا يشتبه لا على البدوي ولا على العامي ولا على المتعلم ولا على إنه قدامك تشوف أعوى خاص، هذا ربك تشوف طالع بعينه، فكأنك تقول له شيء ما يبغى له نقاش، شيء ما يحتاج إلى دليل، لكن تقول له يا أخي هذا ليس كمثله شيء. هذه الآية ندوبنا كم مرة نقرأ الآية هذه، كم فهمها الناس وكم أولوها وكم ناقشوا فيها. اليوم ما كان موضوعنا إنه قدماء الروافض وقدماء الصوفية ومتأخرهم أيضا والكرامية وغيرهم يشبهون الله بالإنسان ولا لا؟ موجود هذا، هذا موجود. فإذا كانت عقول عقل داود الجوارجي اللي مر معانا زين، وعقل هشام بن الحكم، عقل المغيرة بن سعيد، عقل بيان بن سمعان، عقل فلان وفلان في القرن الأول والثاني صدقت بهذا الكلام، فما بالكم بآخر الزمان، زمان الدجال، زمان الفتنة، يمكن تصدق، لكن هناك علامة واضحة لا تحتمل التأويل، لا تحتمل النقاش، لا تحتمل التفكير، ما تحتمل التفكير، إنه هذا أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ولكم مثال من الأمم السابقة، من يقدر منكم يجيب لنا مثال لمعبود عبد في أعظم أمة قبلنا قصها الله علينا في القرآن؟ الله تعالى ذكر في القرآن معبود عبدته أمة هي أعظم أمة ذكرها الله عز وجل وذكر الصفات لها. نعم أيوة، قوم موسى أعظم أمة ذكرت في القرآن في آيات كثيرة لا يدانيها أي أمة، هي أمة اليهود، أمة الغضب، وقصة موسى عليه السلام معهم. هؤلاء كما تعلمون ذهب موسى عليه السلام ليتلقى الألواح من ربه، ذهب وخلف في قومه أخاه هارون، قال يا هارون اخلفني في قومه، فخلفه في قومه، فماذا فعلوا؟ عبدوا العجل. العجل تعلمون قصته، هذا الثامري الخبيث الدجال قبض قبضة من أسد الرسول وهو جبريل عليه السلام وقذفها على ما نحته اليهود من الزينة الحلي الذي استعاروه من أهل مصر لأنهم أرادوا أن يخرجوا بمال، فقالوا نستعير كل امرأة من بني إسرائيل تستعير حلي جارتها أو سيدتها من أهل مصر فنخرج بهذا المال من الذهب، فجاءوا به وضع على شكل عجل، وقام هذا الرجل السامري لما أراد الله تعالى أن يفتن كما قال لموسى إنا فتنا قومك من بعدك، فتنة كما أن الدجال فتنة وأكبر فتنة، فوضع وألقاها وإذا بالعجل حي خوار، عجلا جسدا له خوار. نفس الشيء الله عز وجل لم يقل إن الله أو إن لا يمكن أن يكون مجسدا، لا يمكن أن يكون مجسما، لا يمكن أن يكون في شكل عجل، قال أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني الاستدلال على أن هذا ليس بإله لأنه لا يكلمهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم، لا يتكلم، والله عز وجل يتكلم ولا يهدي، فكيف تعبدون ما لا يتكلم؟ أي إنسان في الدنيا لو جبت له اثنين من البشر، واحد فصيح يتكلم بكلام وكذا، وإنسان لا يستطيع أن يجيب بشيء، لذلك هذا أكيد إما مريض مجنون مثلا، إما غبي، إما ما يتكلم، يعني هذه صفة ظاهرة لأي إنسان أنها صفة النقص وأنها صفة عيب في المخلوق، فكيف يعبد ويدعى ويقال إنه إلهكم وإله موسى كما فعل هذا الخليفة المجرم وهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ والرب شأن الرب سبحانه وتعالى الكلام والهداية، فهو الذي هداهم وأنقذهم من فرعون وقومه. هذا مثل ذلك. الصوفية ماذا يقولون؟ والمفوضة من فرق الشيعة وغيرهم يقولون الله عز وجل على كل شيء قدير. طيب وبعدين مثلا بل هو قادر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يأتي في صورة مخلوق أو في صورة بشر فيكذبون كلام الله ويكذبون كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويستدلون بالقدرة. فيمكن يجوا الآن الصوفية كثير ولا تصدقون كثير، ما رأيكم عند ظهور الدجال إذا قيل وهم يقولون للناس إن الله عز وجل يأتي في صورة بشر، يقول الله قادر على ذلك قريب، فتثبتون القدرة وتنسون أنه ليس في مثله شيء سبحانه وتعالى وأن هذا الكلام كفر يخرجكم من الملة. المن يقولون هذا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الدليل الذي لا يلتبس لا مع كلام الصوفية هؤلاء ولا مع كلام التامري ولا أي ملبس ولا أي دجال ولا أي كذاب، وهو أن في الدجال علامة واضحة يراها كل إنسان ويحكم بناء عليها كل إنسان كل من يرى بأنه هذا لا يمكن أن يكون هو الإله، لا يمكن أن يكون هو الرب، لأن هناك عين صحيحة سليمة وعين عوراء طافية. طيب اللي يقدر يخرج خنوز الأرض يحيي الموتى يفعل كل شيء، لما يقدر يطلع عينه ليش هو أعور ويدعي هنا والرب؟ إذن هذا ما هو إله، هذا ما هو إله. ويجد الدجال أتباع، يجد أتباع كثير جدا، الدجالون في كل زمان يجدون أتباع. نعم، وإن كانت هذه العلامات وهذه الشواهد قاطعات بينة جلية، لكن هذا من إقامة الحجة أننا نعطى علامة واضحة بحيث لا يشتبه الأمر على كل إنسان، وإلا فإنه سوف يجد له أتباع كما عبدت اللات والعزة، عبدت الأحجار ووجد لها أتباع، وعبدت القبور ووجد لها أتباع قد يكون بالملايين، فالضلال كثير. لكن ميزة هذه العقيدة أنها ترشد العقل السليم بأوضح دليل وأوجب دليل إلى الواقع إلى الصواب إلى عين الحق. فرعون كان ملك، يعني تقريبا هو دجال لأن نفس الصفات، والدجالون كثير، لأنه هو قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، خلاص طيب الله سبحانه وتعالى ما هي صفات الألوهية؟ أنه ملك، أن لديه جنة مثلا لديه نار. فرعون يقول أنا ما أملك مصر والأنهار تجري من تحتي، خلاص ايش تبغوا؟ إذا قال أنا ربكم الأعلى ايش تبغوا؟ فجاءت علامة واضحة أيضا، لكن الناس قليل من يفكر بهذا الشيء، علامة يعرفها جميع المصريين الذين كانوا يحكمون فرعون، تدل على أنه لا يمكن أن يكون هذا إله، بالإضافة إلى أنه هو بشر والإله لا يكون بشر وكذا، هذا لكن العقول تنطبق، وهو أن هذا الرب الذي يزعم أنه هو الذي خلق المصريين جميعا وربهم الذي خلقهم وأوجدهم ومن حقه أن يعبدوه وحده، هذا لم ينجب ولدا واحدا، عقيم ما قدر يجيب لنفسه ولد، سبحان الله اللي ما قدر يجيب لنفسه ولد، هو اللي خلق الأمة المصرية هذه كلها يقول اعبدوني، اللي ما تطلق نفسك ولد، والإله يقدر يخلق بدون زوج أيضا معلومة مدام إله بدون، لكن هو حتى مع الزوجات ما أنجب. هذه مما يدلكم على أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجج البينة الجلية التي حتى من كان مصيرته مقموسة يدركها، وإلى من كان لديه مصيرة حية فإنه تتضح. ولهذا الرجل المؤمن مؤمن بني إسرائيل رأسا منذ أن سمع موسى عليه السلام آمن، لكن أخذ يتدرج كما في سورة الآخر مع فرعون حتى في الأخير صرح بإيمانه، وإلى الحق واضح حتى عند هذا الذي هو من من قوم فرعون من آل فرعون يكتم إيمانه. يقول الأخ: هل الفقرة التي كانت في حصة اليوم وهي قول صاحب المتن وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات تشبه في مفهومها الشرح الذي صفحة 107 من الطبعة المخرجة حديثها للشيخ الألباني تحت فقرة قوله ولا شيء يعجزه؟ نعم، هي تشبهها من جهة أن كل منهما يؤدي إلى معنى متكامل، لو قرأت هذه وهذه تخرج معنى متكامل يشهد بعضه لبعض. لكن ولا شيء يعجزه عبارة صحيحة، عبارة فيها أشبه بما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، العبارة نفسها لا غبار عليها، بخلاف عبارة وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء فإنها عبارة محتملة. فالشرح كالشرح، إذا ضمنت الشرح إلى الشرح تخرج بنتيجة صحيحة واحدة، لكن العبارة الأولى ولا شيء يعجزه غير منتقدة بخلاف العبارة الأخيرة وهي التي قرأتم اليوم. أخ هذا يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى آخر الآية، هل قول الإمام ابن القيم والإمام ابن كثير خطأ في تفسير ذلك مع بسط المسألة وإيضاحها وجزاكم الله خيرا؟ الإمام ابن القيم رحمه الله ومن تبعه وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مواضع من كتبه هم على خلاف الأرجح في هذه الآية. هذا إن شاء الله البسط لا أبسطها الآن لأنها هي فقرة من فقرات الكتاب فتأتينا إن شاء الله، لكن نوضحها لأخوة بإيجاز. بعض العلماء فهم من قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أن المقصود هو أن الله سبحانه وتعالى أوقع في قلوب الناس العلم به ومعرفته سبحانه وتعالى، وليس ذلك استخراجا حقيقيا، يعني لم يقع أن الله تعالى استخرج فعلا من ظهر آدم ذريته وخاطبهم وسلمهم بهذا الكلام، وإنما هو المقصود منه الفطرة والعلم الذي في القلوب وعبر عنه بهذا المعنى. فهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ذكره ابن القيم وذكره أيضا صاحب هذه العقيدة، وهذا وجه مرجوح. والوجه الراجح والصحيح هو أنه أخذ حقيقي، وأن الله تبارك وتعالى مسح على ظهر آدم فخرجت منه طائفتان، طائفة بيضاء وطائفة سوداء، هؤلاء أصحاب الجنة هؤلاء أصحاب النار. فأن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد حقيقة، عهد حقيقي في عالم الذر، وإن كنا نحن الآن لا ندرك ولا نشعر به لكن هو حقيقي. وبذلك روايات صحيحة متضافرة، منها رواية لا شك في صحتها لأنها في صحيح البخاري، وهي قوله يقول الله عز وجل يا ابن آدم وهو في النار من معنى الحديث: أرأيت إن قلت لك أسجد أو أعبد في هذه النار وهو في النار أسجد؟ فيقول نعم، يعني يتمنى أهل النار أن الله يقبل منهم أن يصلوا في النار ويعفو عنهم ويخرجهم. فيقول: قد أردت منك ما هو أقل من ذلك، لقد أخذت عليك العهد وأنت في صلب أبيك أن لا تشرك لي شيئا. فإذن الحديث يدل على أن العهد حقيقي وأنه أخذه في صلب، فهو يتفق مع ظاهر الآية من ظهورهم. وروايات أخرى بعضها يسد بعضا، وإن شاء الله سأذكرها بالتفصيل لو وصلنا لذلك الموضع، أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم وخرجت ذريته وخاطبهم وأجابوه، وهذا أخذ حقيقي وخطاب حقيقي، هذا هو الوجه الراجح في المسألة. يقول الأخ أحد الإخوة في الباكستان يقول إن إحدى قريباته حاصلة على شهادة كبيرة في الدراسات الإسلامية ولكنها لم تجد جوابا شافيا حول أن هناك أناس خلقوا في بيئة ليست إسلامية ولا يعرفون عن الإسلام شيء ثم ماتوا على ذلك ويدخلون النار حتى ما هو معلوم، فكيف يكون ذلك؟ وهو مقدر لهم العيش في هذه البيئة الغير إسلامية. هذا ما قاله ولد الجواب ويقول يشتري هذا الشريط هو بعد ذلك. طيب هذه ما دامت دارسة دراسات إسلامية لا بد أن إن شاء الله ستفهم ما سوف نقول لها، وهو ولكل والجواب للإخوة جميعا أنه إن كان الأمر أمر العدل أو الرحمة فلسنا أرحم من الله عز وجل أبدا، ولسنا أعدل من الله عز وجل، فإنه لا يظلم أحدا. هو عز وجل في غنى عن عبادة كل العابدين الصالحين، وهو أيضا لا يضره في شيء معصية كل العصاة والفجار، فلماذا يظلمهم؟ لماذا يظلمهم؟ وهو الذي يقول كما في حديث أبي ذر المشهور يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي ما يضره سبحانه وتعالى أبدا. فهو لا يضر، هو الغني، يعني أنا قلت هو الغني سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا هو الغني الغنى المطلق، ثم هو العدل عدلا مطلقا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، إلى آخر الآيات. يا عبادي، هو الحديث أبي ذر نفسه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم. إذن هو كامل الغنى في كمال الغنى وكمال العدل وكمال الرحمة. الله سبحانه وتعالى له مئة رحمة، له مئة رحمة، فأنزل رحمة واحدة منها بها يتراحم الخلق حتى أن الدابة ترفع حافرها فلا تضعه على صغيرها في ظلمة الليل، تكون الدابة كالبقر وأشباهها من ذوات الأظلام فترفع ظلفها ولا تضعه على صغيرها، لا تطعه، من رحمة الله. هذه واحدة وتسعة وتسعين ادخرها الله سبحانه وتعالى ليرحم بها عباده وعباده. إذن هل هناك أرحم من هذا؟ الله تعالى يفرح بتوبة السائل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب من رجل كان في فلاس فضاعت منه دابته وعليها طعامه ومتاعه فبحث عنها كل معنى الحديث حتى يئس فنام قال اطول تحت شجرة وقد قال أموت هاهنا، أدركه اليأس والتعب فلما أفاق وإذا بدابته أمامه وعليها متاعه وشرابه وكل، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله تعالى أفرح لتوبة العبد إذا تاب من فرح هذا بدابته التي جعله يخطئ أي سبحانه وتعالى، مع كمال غناه هو يفرح ويرحم ويعدل ولا يظلم. إذن كيف نتصور أنه يأتي بأناس لم يبلغهم أي شيء من الدين ثم يلقي بهم في النار هكذا؟ ليس هذا من رحمة الله ولا من عدله ولا من كماله إله، يتنافى مع ذلك. ولكن نقول ليست الدار هذه هي وحدها دار الابتلاء، الحياة الدنيا ما هي وحدها دار الابتلاء. تعلمون أيها الإخوة أن الابتلاء يكون في الدنيا، الدنيا هذا واضح، إن هذه له السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في الدنيا هي ابتلاء، إما تؤمن إما تكفر، الحجة قائمة عليك والرسالات موجودة، هذا ابتلاء. هناك ابتلاء في القبر، يسأل الإنسان في قبره طيب واحد تقول لي عبد الله ومات خلاص انتهى، مات على التوحيد والإيمان والطاعة، انتهى الابتلاء، يمتحن في قبره ما تقول؟ يقال له من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل في هذا النبي في محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فيه امتحان في القبر، وهناك امتحان في عرصات القيامة أيضا، وهذا في حق هؤلاء يمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة، فإن أطاعوه أدخلهم الجنة وإن عصوه أدخلهم النار يوم القيامة، ما في مجال، الحجة تقوم عليهم ويمتحنهم الله عز وجل. فهذا هو القول الذي قاله علماء السلف ورجحوه في أمثال من لم تبلغه الدعوة من هؤلاء الناس، وهو أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، فمن آمن من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أما أن نتخيل أن الله عز وجل يعذبهم بالنار وهم في الدنيا لن يبلغهم شيء من الدين وما سمعوا أي شيء عن الإسلام، هذا لا يتصور في حق الله عز وجل. لكن فنحن في الدنيا هل نعتبرهم مسلمين؟ هذا السؤال لكم، نعتبرهم مسلمين؟ يعني ناس في حوض الأمازون، في غابات أستراليا، في غابات أفريقيا، ما بلغهم أي شيء عن الإسلام، ولا ما نعتبرهم مسلمين، ما نعتبرهم ولا مؤمنين. يعني نحن في الدنيا نعتبرهم من جملة الكفار، وهذا هو الذي يشكل على السائل. ونحن نعتبرهم كفار، طيب الكفار يدخلون النار؟ نقول نعم، نحن لا نعتبر مسلما إلا من حقق التوحيد، لكن هؤلاء الذين ليسوا بمسلمين علمهم وحسابهم في الآخرة عند الله عز وجل. فالحكم في الدنيا أنهم ليسوا مسلمين، يعني لا نتزوج نساءهم، لا نأكل ذبائحهم، لا إلى آخر ذلك، مثل الوثنيين يعني أوفر. لكن حكمهم عند الله عز وجل يختلف في الآخرة، لأنه سبحانه وتعالى حكم عدل مقسط، فهو يحاسبهم على ما يفعلون بحسب ما يبدو منهم يوم القيامة من طاعة أو معصية. فالحكم في الدنيا غير الحكم في الآخرة في هؤلاء وغيرهم. أخي يقول عندما أستمع إلى خلافات العقيدة تكتف أفكاري، أرجو أن تدلني على أفضل الكتب التي اعتمد عليها في هذا الباب، سهلة العبارة واضحة المعنى، وتدلنا أيضا على كتب أهل الضلال التي قد يكون متداولة بين الناس، كما أرجو ذكر من تنصح لعدم القراءة لهم من المتأخرين أو المتقدمين. جزاك الله خير. كتاب العقيدة الذي يريد أن يعتقد العقيدة الصحيحة الحقة والإيمان الصحيح، الكتاب الأساس لها والأول هو كتاب الله عز وجل. اقرأ القرآن، وإذا أشكل عليك شيء فاستعن على فهمه في تفسير السلف الأساس. آيات الصفات مثلا ما هي إشكال؟ الحمد لله، الرحمن على العرش استوى، إشكال عليك في فهمه؟ لا تدركه الأبصار، وهو القاهر فوق عباده، آمنتم من في السماء، لما خلقت بيدي يريدون وجهه، مثلا ما في اشكال، يبقى وجه ربك، ما في اشكال واضحه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله احد. يعني ان شاء الله هي من اوضح ما في القران ايات الصفات. مثلا في موضوع الايمان نفس الشيء، زياده الايمان ونقصانه مذكوره في القران. موضوع النبوات في القران ذكر الله اخبار الانبياء وما أعطاهم من الآيات والبراهين البينات. أي باب من أبواب العقيدة تبغاه حطه في القرآن بأوضح عبارة، وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب التوحيد من صحيح البخاري، كتاب الإيمان من صحيح البخاري، كتاب الإيمان من صحيح مسلم، هذا واضح. وكذلك الكتب التي ألفت في العقيدة على منهج السلف تذكر أقوالهم، ككتاب شرح أصول السنة والجماعة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب الشريعة للهاجري وغير ذلك، فهي من أوضح وأبين ما في هذا الباب. العقيدة الواقعية، كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب في بيان توحيد الألوهية، الحموية الصغرى والكبرى التي تحدثنا عنها اليوم، أمثال ذلك. لكن يقول دلنا على كتب أهل الضلال، ومن ننصح بعدم القراءة لهم، فلا يستمر، الله المستعان. هؤلاء لا حصر لهم ولا حد لهم، لكن يكفيني وإياك أن نعرف الحق وأن نتبعه. وأما الضلال فنعرفه بمقدار ما نتجنبه، بمقدار ما نحتاج أن نتجنبه نعرف ذلك إن شاء الله. وعلى العموم ما يحتاج نقول لك، كتب الرافضة كلها، كتب الصوفية كلها، كتب المعتزلة كلها، كتب الأشعرية كلها، اللي تعرض للتأويل في صفات الله عز وجل، تعرض لما يقال بين العقيدة الصحيحة في الإيمان في الصحابة، أي كتب فيها مخالفة لعقيدة التوحيد، فيها شركيات، فيها خرافات، هذه عموما ما نقدر نعطيك قوائم ولا تطول القوائم، لكن عموما اجتنب هذه، وعليك بالكتب الصحيحة الموثوقة مثل ما ذكرنا وأشرنا. سؤال وأسئلة، لكن قد نجيب ما معلم. أخ يقول: كيف يكون الاعتقاد الصحيح في القرآن أن القرآن منزل، ومن هو الواقفي، وما هو أكمل قول إلى آخر؟ لا إشكال في ذلك، كما قلنا كون القرآن كلام الله عز وجل من أوضح ما تعرفونه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حامين تنزيل الكتاب من الله العز الحكيم، أنزيل من الرحمن الرحيم، إلى آخر الآيات الكثيرة على أن هذا الكتاب منزل من عند الله وأنه كلام الله. هذا هو ما في أكثر من كذا. نقول هو كلام الله منزل غير مخلوق، هذا أوجد شيء وأوضح شيء، ما في إشكال أن نعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق. الواقفي هم الذين يقولون نتوقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نتوقف. وهؤلاء من أسرار الفرق. كيف تتوقف في أمر واضح؟ يجيك واحد يقول أتوقف ما أدري هل النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا لا. هذا ما هو التوقف الذي يقال أنه يجوز الاشتباه فيه، يقول هذا كفر، توقفك هذا كفر. كيف تتوقف في قضية واضحة جلية يجب أن تعتقدها لأوضح ما يعتقد المؤمن عقيدة؟ وأمثال ذلك أكفي هذا مثل هذا السؤال. هناك كتاب مطبوع متداول يوزع مجانا، وهو الأسئلة والأجوبة الفقهية لمؤلفه الشيخ عبد العزيز محمد السلمان، جزاه الله خيرا ووفقه للصواب. ما رأيكم فيه؟ كتاب طيب واستعان به واستفاد منه، لا نقول إلا أنه مفيد وطيب، لكن ممكن أن أيضا تستعين أنت لكتب التخريج مثل إرواء الغليل لتخريج الأحاديث التي فيه والحكم عليها بالصحة أو عدمها، لأن هذا الجانب ليس بكامل فيه، لكن استفاد منها على كل حال. الأخ يقول: هل عقيدة الصوفية كما سمعنا أنهم على عقيدة صحيحة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا بما مر معنا في معظم الأبواب التي تمر معنا، ليست الصوفية على عقيدة صحيحة، هذا لا شك، ولكنهم درجات. منهم البدعي، يعني صاحب البدعة الذي يهجر ويزجر ولا يصلى خلفه ويجتنب، ومنهم المرتد الزنديق الذي خرج من الملة، أصحاب الحلول والاتحاد الذين أشرنا إلى بعضهم قبل، مثل ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني العريف التلمساني وعبد الكريم الجيلي وأمثال هؤلاء. يعني هم متفاوتون، هم درجات. الغلاة منهم لا شك في كفرهم وخروجهم من الدين، والبقية على بدعة. إلا الإنسان ما يدري مرة يظن أنه الصوفي هو الذي يتعبد العبادة الصحيحة ويتعبد ويتعبد الله على ما ورد من الدليل ويسمي هذه الصوفية، فنقول له أنت تذم نفسك، أو إذا مدحت أحد قلت كان صوفيا، يعني قصدك كان تقيا، فأنت تذمه. إما تذم نفسك أو تذم غيرك إذا كان على الحق وأطلقت عليه أنه صوفي. أما كلمة الصوفي وهذا الاصطلاح في حقيقته فإنه لا شك أنه علم على طائفة منحرفة خارجة عن الطريق الصحيح، لكن منهم من هو خارج عن الملة بالكلية، ومنهم من هو خارج عن السنة إلى البدعة. والكلام واضح، ولا أستطيع الآن أن نقول أكثر من كذا. ما هي أفضل السبل لتمسك العقيدة الصحيحة؟ وكيف نحصن أنفسنا من الشرك بالله والوقوع في حبائل الشركيات؟ هذا مثل ما تقدم، هو أن القرآن الكريم هو كتاب العقيدة. نقرأ كلام الله عز وجل، ونقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع أمر الله فيها، ونتبع إلى كلام السلف الصالح، ونقتفي أثرهم في عبادتهم وفي منهجهم في كل حياتهم، فحينئذ بإذن الله نسلم من الشرك ومن البدع ومن سائر أنواع الانحراف والضلال والمعاصي. منهجهم أوضح منهج، تركتكم المحجة البيضاء ليلها كنهارها، في رواية تركتكم على مثل البيضاء، والبيضاء هي الشمس، أي تركتكم على مثل الشمس واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك، واضحة. أي منهج بدعي حصل فيه من الغموض ومن التكلف إلا الدين الواضح ومنهج السنة والجماعة، واضح جلي كالشمس في رابعة النهار. تريد أن تصلي، صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تذكر الله، عدك اقرأ كتب الصحيحة زي ما قلنا لكم أكثر مرة، صحيح الكلم الطيب 3 ريال أو 4 ريال زي كده مثلا، أي كتاب أو باب من أبواب الأذكار في الكتب الصحيحة المعتبرة تجد فيها الأذكار الصحيحة، ما في أشكال، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واضحة. لكن أحفظ الصلوات حاجة القادرية والتجارية، تجد التكلف والمعاني السقيمة، ومن يحصل عليها هذه كيف، ومن وضعها وليش، كلام تجد من منافي الفطرة بوضوح. وهكذا في تعبدنا في حياتنا في كل أمر، أوضح وأجلى شيء هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كالشمس في رابعة النهار لا يزيغ عنها إلا هالك. والإنسان يتعرف على أنواع الشرك لكي لا يقع فيها، يتعلم ديننا هذا بالتعلم، ولهذا لابد أن يتعلم الإنسان أو يسأل أهل العلم عن أمر يخاف أنه شرك أو يخاف أنه بدعة. لا تصدق اللي يقول كلنا مسلمين الحمد لله، كلنا ما عندنا شركيات، هذا الناس يقول كذا. إذا جيت تكلمهم عن التوحيد قال يا أخي كلنا ما فينا مشرك، ليش تتكلم عن التوحيد؟ تكلم عن الآداب، تكلم عن الأخلاق، تكلم عن التوحيد ما فينا مشرك. هذا المسكين ما يعرف ايش معنى الشرك، ولا يعرف انواع الشرك، ولا يعرف خفاء الشرك، ولا يعرف اهميه التنزه عن الشرك، ولا يعرف ما وعد الله به من لقيه لا يشرك به شيئا. اين انت؟ ماذا؟ هل مجرد قول لا اله الا الله انتهى وهذا هو التوحيد؟ هذا كل شيء؟ الله عز وجل يقول لابراهيم الخليل، إبراهيم الخليل الذي حقق التوحيد بما ذكر الله تعالى في كتابه، حتى أنه تجرد من حب ولده في طاعة الله عز وجل وذبحه، إلا أن الله يعني أراد، يعني لو قلنا صدقت الرؤيا يعني وقع، لكن ما لم يقع الذنب لأن الله لم يمر الذنب، كل شيء حققه من طاعة الله. الله عز وجل يقول إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ايش قال؟ ان لا تشرك بي شيئا. عجيب، ما زعل ابراهيم يا رب تقول لي لا اشرك بك، انا اللي وحدتك، انا اللي كذا. واذا قلت لبعض الناس يا اخي احذر من الشرك، حذرنا من الشرك احنا مشركين، هؤلاء الله تعالى انبياؤه واصفياؤه ياخذ عليهم ذلك، ياخذ عليهم العهد، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك، هذا خطاب لمن؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تحذير لمن؟ لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أحذر أن تشرك بالله وإلا يحبط عملك. ولقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله، حكيم. ويقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والخطاب هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وأيضا لأمة من بعده التي يدخلون فيه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالبروا احنا قلنا لا إله إلا الله من سنين، احنا باقي في مكة، هذه الآية مدنية باتفاق ومتأخرة في لماذا؟ فنحن نستنكر أن يقال لا تشركوا أو تعلموا أنواع الشرك، وهذا من الجهل ومن الغواية ومن صمت البصيرة، في حين أن الله يحذر منه أنبياءه ويحذر منه أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين الناس تبع لهم بالإيمان. فإذا نحتاج أن نتعلم يا أخي بارك الله عليك والأخوان جميعا أن نتعلم أنواع الشرك وكيف نحقق التوحيد، كيف نتعلم أنواع الشرك. يقول يا شيخ متى تحاضرنا عن الفرق كما وعدت، وسمعت أنك حضرت في إحدى الحفلات. طيب بلى، في الماضي نحن عندنا إن شاء الله يوم الجمعة فعلنا يا محمد في حي السلامة محاضرة عن الباطنية في مسجد المويصر، الروضة هو يسمى، علقت الإعلانات الحمد لله. طيب يوم الجمعة إن شاء الله، يعني أتنوا في بعض الوعد معكم ولا تأخذونا على ما أخلفنا، إن شاء الله نتكلم عن الباطنية خطرها ويعني موجز ملخص من عقائدها بإذن الله تعالى يوم الجمعة بعد المغرب إن شاء الله. المسجد يظل معروف لكم، مسجد النويصر عندي مسجد آل ياسر.